قلوبنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك دواخينا بيدك ما بدينا حكمك عدل فينا قضاء. نسألك بكل اسم ولم ميت من نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبلاء أحزاننا وذهاب همومنا. يا من خضعت لعظمته الرقاب وذلت بجبروت الإعاب ولامت بقدرته الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلق الدين من تراب واخر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب. ذكر لا اله الا هو عليه توكلنا واليه متاب. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا فيه رشده آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الذلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النظام واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهواه الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الغافلين وفي الآخرة من الخاسرين.